أكبر أكبر هو الإزالة والأفضل إلى النص. يقول ما حق لو الخلق هذا يعيق الإنسان عن الحركة أو شيء، لو إيش؟ لو في خلق الإنسان هذا يعيق عن الحركة أو يعيق عن العمل. قلنا هناك أخي في بعض طويل التغيير لا يجوز إلا لضرورة. إذا في ضرر مباشر فيصلح هذا، لأن هذا ليس من باب التزين. بحثنا في التغيير هو كما قال عليه السلام في حديث عن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن. فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة ابتغاء التحسين والتزيين هذا حرام لا يجوز.